فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر من عباده، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا وي كأنه لا يفلح الكافرون. ثم استنتج من هذا كله قاعدة توضع أمام الناس: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. العلو الكبرياء، إن فرعون علا في الأرض كما قال في أول السورة، العلو الكبرياء. وبين رب العالمين أن كل هذا ينتهي بأصحابه ولا يكسبون منه شيئا. فقيل للرسول عليه الصلاة والسلام: ادعو إلى ربك ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. التوحيد يجعل الإنسان يعرف أن السلطة تزول، وأن الثروة تزول، وأن الافتخار بالسلطة عجز، وأن الاعتماد على الثروة خيبة. ولذلك خليك مع الله، تشبث به، لا تنصرف عنه، فإن كل شيء إلى زوال، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. يعني برضو فضيلة الشيخ محمد الغزالي، لو رجعنا للمنطلق أنه القرآن يصل بالإنسان إلى الإيمان عن طريق العقل، ثم عن طريق تبيان أن الإيمان يلبي حاجات الإنسان، سواء كانت في شكلها البسيط أو اليومي، أو كانت في القمة من مشكلات اجتماعية سياسية زي قضية التأله أو اللي شفناها، والتي تكشف عن صورة من الفساد السياسي وصورة من الفساد أو التجبر أو الطغيان الاقتصادي، وتنتهي بأنها تبين أنه مآل هذا الطغيان في الناحية الاجتماعية هو وصل الإنسان لابد أن يصل إلى عقيدة التوحيد. وتأتي الآيات اللي تفضلت بالإشارة إليها في ختام السورة: ولا تدعو مع الله. الحضارة الدينية أساسها لا يتأله فرد على الآخرين، لأن الألوهية لها واحد فقط، هو جل جلاله وتبارك اسمه وتعالى جده، ولا إله غيره. وكذلك فيه تحرر في مجال يعني العبودية في الجانب الديني، كذلك في الجانب الديني ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني التحرر من العبودية للبشر، عندما شرح صفاته للناس أغرى الناس بأن ينصرفوا عن الخلق إلى الخالق. واحد عربي رايح بغداد كان عاوز يلقى الخليفة ليأخذ منه شيئا، فسأل، فإذا الخليفة في المسجد يصلي لله، فتراجع الرجل وقال: إذا كان الخليفة قد جاء يسجد لله يطلب حاجته منه، فما الذي يجعلني أنا أذهب بحاجتي إلى بشر؟ أذهب إلى من ذهب إليه الخليفة فأخذ منه ما أريد. وهذا يجعلنا دي درجة يعني صعبة على ناس كتير يعني. والله عندما نعرف صفات الله، يعني الناس بتحتاج لبعضها، يتعاونون لا بأس، لكن فيما يغلب قدر الخلق اذهب إلى الخالق، اذهب إلى القائم القيوم جل جلاله، عندئذ نستريح. فإن الله بيّن أنه عالم بكل شيء، وقادر على كل شيء، ورازق لكل شيء، وهذا كله ليجعل الإنسان في آماله القريبة والبعيدة، وفي مطالبه السهلة والصعبة، لا يرتبط نفسيا إلا برب العالمين. ولو أن الناس فعلا أنزلوا حاجاتهم بالله وكانوا كما قال الشاعر كلهم سائل وأنت مجيب تلك نعماك ما لها من نفادي، لما كان الإنسان ذليلا إلى الناس أو محتاجا إلى الخلق. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ البيعة على من حوله من الصحابة ألا يسأل الناس شيئا، فكان أحيانا أحد الذين بايعوا يسقط صوته من يده فينزل على الأرض من فوق راحلته ويتناوله ويعتلي راحلته مرة أخرى، وكان من الممكن أن يقول لأحد الناس أعطني صوتي الذي وقع مني، لكن أراد أن يكون الإسلام أراد أن يكون الإنسان لا يحتاج للخلق. ولو أن هذا الخلق امتلأت به نفوس المؤمنين لا انتهت عداوات كثيرة ومطالب كثيرة في المجتمعات لا معنى لها. لكن للأسف من أيسر الأمور على الناس أن يطلب بعضهم من البعض الآخر، لكن الإيمان غير هذا. فضلتك يعني ذكرت كده كلمة بتقول الصفات. أيوة. وهل يعني أستأذن في تصور أن كلمة الصفات المبسوسة في القرآن الكريم هي تلحق بمعنى أنه الإيمان يلبي حاجات الإنسان أيضا؟ يعني لما نجد في صفات الله الله كل شيء عليم، الله على كل شيء قدير. أي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذه كلها آيات تجعل الإنسان يلجأ إلى الله ويفكر فيه وحده. السيدة عائشة تقول سبحان من وسع سمعه الأصوات. كنت قريبة من المجادلة التي جاءت تشتكي إليه إلى رسول الله أن زوجها ظهر منها، وما كان بالي إليه ولا أحسنت فهم القضية منها، لكن لما نزل الوحي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قالت على طول سبحان من وسع سمعه الأصوات كلها، يسمع كل صوت فهو يدري كل شيء، فأنا ألجأ إليه. إني لا بمكان من البيت ولم أسمع، يعني كانت هي قريبة وما سمعتش وربنا سمع. هذه قصة والله نبقى نقف عندها مرة تانية إن شاء الله، لأنها قصة رائعة الحقيقة. يعني سيدنا عمر أظن هو اللي كان بيقف لها ويسمع لها طول ما تتكلم، والناس مستغربين وهي الست كتعجزة. نعم. يقولوا له يا أمير المؤمنين أتقف كل هذا الوقوف لتلك المرأة العجوز؟ نعم. قال والله لو أوقفتني من أول النهار إلى آخره لما تركتها إلا لصلاة مكتوبة. فاستغربوا مين دي؟ فقال دي فلانة التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، أو يسمعه رب العالمين ولا يسمعها عمر. يعني كان قصة الحقيقة لطيفة جدا. أعتقد فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الغزالي بهذا الطرح نكون قد وفينا الحديث عن الإيمان القرآني إذا صح التعبير. صحيح. لا بأس. الوصول إلى الإيمان وإزاي الإسلام بيكون أو القرآن بيكون هذا الإيمان عند المسلم بالاتصال بالكون، بالاتصال بالإنسان، بالاتصال بالآيات الدالة على قدرة الله، بالوحي، بالإيمان باليوم الآخر. ودي ممكن تكون برضو لنا وقفات فيها مستقبلا، ونبين أنه يعني هذا الإيمان هو الذي يجعل حياة الإنسان حياة مستقيمة لا تناقض فيها بين علم أو دين كما حدث في الغرب، ولكن عندنا نجد التكامل بين العلم والإيمان والدين. شكرا لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الغزالي، وشكرا لكم على حسن متابعتكم، ونلتقي معكم دائما على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.